نثبت له الخيار أو نلزم البائع بأن يدفع الزيادة كما سبق. قال في التولية والشركة، هذه الصورة الثانية من صور الخيار بتقدير الثمن. الشركة وهي أن يبيعه بعض الصفقة بقسطها من الثمن، يبيعه بعض الصفقة بقسطها من الثمن، يشتري سلع ويقول بعتك نصف هذه السلع بقسطها من الثمن، كم اشتريت، كم رأس مالك من هذه السلع؟ قال رأس مالي في هذه السلع 10,000 ريال، بعتك النصف 5,000 ريال. ثم يتبين له للمشتري أن رأس المال أقل، فنقول كما تقدم هل له خيار أو يلزم البائع بحط الزائد كما سبق. قال والمرابحة، المرابحة أن يقول بعتك برأس المال وربح كذا وكذا، بعتك السيارة برأس المال ولي ربح 1,000 ريال أو 100 ريال، أو بعتك الكتاب 10 ريالات ولي ربح ريال واحد أو لي ربح ريالان. ثم بعد ذلك يتبين للمشتري أن رأس المال أقل، فحينئذ كما تقدم هل له الفسخ أو يلزم البائع بحط الزائد كما سبق. قال والوضيعة، الوضيعة بمعنى خسارة، يقول صورتها أن يقول بعتك برأس المال وخسارة كذا وكذا، بعتك السيارة برأس مالي وخسارة 1,000 ريال، كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 10,000 ريال وخسارة 1,000 ريال، أعطني 9,000 ريال. ثم يتبين للمشتري أن البائع كذب عليه وأن رأس المال أقل من ذلك، وقال رأس مالي 10,000 ريال، تبين أن رأس المال 9,000 ريال. يقول المؤلف رحمه الله والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. قال وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شاة له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تقديره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. هنا مسائل متفرعة على الصور السابقة. قال مؤلف رحمه الله وإن اشترى بثمن مؤجل، قال البائع بعتك برأس المال، بعتك هذه السيارة برأس مالي، كم رأس المال؟ قال رأس المال 10,000 ريال. ثم اشتراها المشتري ودفع 10,000 ريال وأخذ السيارة، ثم تبين للمشتري أن البائع صادق وأنه اشترى هذه السيارة 10,000 ريال لكن اشتراها بثمن مؤجل. ولا شك أن الإنسان إذا اشترى الشيء بثمن مؤجل فإن ثمن التأجيل يختلف عن ثمن الحاضر، عن الثمن الحاضر، لأنه سيزيد مقابل تأجيل الثمن. كون البائع اشترى هذه السيارة 10,000 ريال مؤجلة سيزيد شيئا من الثمن مقابل هذا التأجير، وكونه يبيعها برأس مالها ولا يبين أنه اشتراها بثمن مؤجل في هذا تغريرا للمشتري الذي اشتراها. فإذا تبين للمشتري أن البائع قد اشتراها بثمن مؤجل فيقول المؤلف رحمه الله بأن المشتري له خيار بين الفسخ والإمساك كما تقدم. والمشهور المذهب أن المشتري ليس له خيار بين الإمساك والرد، وإنما نقول للمشتري الثمن يكون عليك مؤجلا بمقدار الأجل الذي اشتراها به البائع. فمثلا البائع الآن اشترى السيارة 10,000 ريال مؤجلة إلى سنة، ثم بعد ذلك لم يبين ذلك في تخبيره، لم يقل للمشتري بعتك برأس مالي 10,000 ريال لكني قد اشتريتها 10,000 ريال مؤجلة، لأنه إذا شراها بالمؤجل سيزيد في الثمن. فما دام أنه لم يبين ذلك في تخبيره يقول ماتل، لأن له الإمساك له خيار بين الإمساك والرد. والمشهور من المذهب أننا نقول للمشتري الذي اشترى من البائع يكون الثمن عليك مؤجلا، فما دام أن البائع اشتراها 10,000 ريال مؤجل لسنة يكون الثمن أيضا عليك مؤجل لعشرة ب10,000 ريال إلى سنة. وتقدم لنا أن ذكرنا أن كل من غش أو دلس فإننا نعامله بهذا الأمرين. قال: أو ممن لا تقبل شهادة له كفروعه وأصوله. الفروع والأصول هذا على المشهور مذهب ويأتيكم فيها بالشهادات أن الفرع لا تقبل شهادته لأصله، والأصل لا تقبل شهادته لفرعه. اشترى السيارة، قال بعتك السيارة ب10,000 ريال، بعتك السيارة برأس مالي. قال كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 10,000 ريال. اشتراها المشتري وأخذها ب10,000 ريال، ثم تبين للمشتري أن هذا الذي باع عليه قد اشتراها من ابنه، فإذا كان اشتراها من ابنه فإنه سيحابيه، سيزيده في الثمن، فما دام أنه سيزيده في الثمن فحصل في ذلك تغرير للمشتري، لأنه لما قال برأس المال يظن المشتري أن رأس المال هو ثمن المثل، فأقدم على ذلك. وكونه يشتريها ممن لا تقبل شهادته له فإن في ذلك فإنه في الغالب أن البائع يكون قد حاب أباه إذا كان قد اشتراها من أبيه وزاد في الثمن، أو حاب ابنه وزاد في الثمن، وحينئذ إذا قال للمشتري بعتك برأس مالي ولم يبين أنه قد اشتراها من أبيه أو من ابنه فإن في هذا تقرير عليه، فإنه سيقدم على شرائها، فلا بد أن يبين ذلك في تقبيله للثمن. فإذا تبين أن المشتري قد اشتراها ممن لا تقبل شهادته له ولم يبين ذلك في تقديره، يعني لما قال بعتك برأس مالي ولم يبين أنه قد اشتراها من أبيه أو ابنه، فالمشتري له الإمساك، له الخيار بين الإمساك والرد كما ذكر الماتن رحمه الله. والأقرب في ذلك أن يقال ينظر إن كان البائع قد حاب ابنه أو حاب أباه وزاد في الثمن لما اشتراها ثم باعها برأس المال، باعها تولية ولم يبين ذلك في تخبيره، فنقول هنا الخيار للمشتري. أما إذا لم يحابه وإنما اشتراها بثمن المثل، وربما يكون العكس، نفس الأب أو الابن قد حاب ابنه لما باع عليه وأنقص من الثمن، أو الابن حاب أباه وأنقص من الثمن، فالبائع يكون اشتراها بأقل من ثمن المثل. فينظر في هذه المسألة، ينظر إن حصلت محاباة وزيادة في الثمن من البائع لمن اشتراها منه، فنقول في هذه الحالة للمشتري الخيار، وأما إذا لم يحصل شيء من ذلك فإن الأصل لزوم البيع. قال: أو بأكثر من ثمنه حيلة، إذا اشتراها البائع بأكثر من ثمنها حيلة، فإنه ثم تبين ذلك للمشتري فنقول للمشتري الخيار، يعني اتفق مع شخص على أنه يشتري هذه السلعة، يعني اتفق مع زيد من الناس أنه يشتري سيارته بدلا من أن يكون ثمنها 10,000 ريال يشتريها منه ب11,000 ريال لكي يقول للناس أبيع برأس المال، ورأس المال 11، وتكون هذه الزيادة إما لمن باع عليه أو تكون مشتركة بينهما، لأنه إذا قال بعتك برأس مالي فإن المشتري سيقدم على الشراء ولم يماكن، ويرى أنه غانم في هذه الحالة. فإذا تبين له أن البائع قد اشتراها بأكثر من ثمنه من ثمنها حيلة لكي يبيعها تولية أو شركة أو مرابحة ونحو ذلك، فله الخيار. قال: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار. باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، هذه المسألة تحتها صورتان. الصورة الأولى أن تكون الصفقة متماثلة، أن تكون السلع متماثلة وليست مختلفة، ثم بعد ذلك البائع يبيع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. مثلا اشترى 100 صاع من البر بألف ريال وباع نصف هذه الأصواع بخمسمائة ريال، بقي عنده الآن خمسمائة صاع فباعها بقسطها من الثمن، هو اشتراها الآن بألف، باع هذه الخمسمائة بخمسمائة ريال، فقال بعتك هذا البر برأس مالك، كم رأس مالك؟ قال خمسمائة ريال. فنقول هذا لا بأس به ولا يثبت الخيار للمشتري لأنه لا غرر عليه، فهو الآن الصورة الأولى إذا كانت السلع متماثلة وليست متفاوتة، وباع البائع بعض هذه السلع بقسطها من الثمن ولم ينقص، لم يزد في الثمن وإنما باعها بقسطها من الثمن. مثال ذلك كما مثلنا، اشترى برا 100 صاع من البر بألف ريال ثم باع نصف هذه الأصواع بخمسمائة ريال، بقي نصفها الآن ثمنها الآن بخمسمائة ريال، فباعها تولية، فنقول بأن هذا البيع صحيح ولو تبين للمشتري أن هذه الصفقة قد بيع بعضها. القسم الثاني والصورة الثانية أن تكون السلع مختلفة، بمعنى أن البائع اشترى سلعا مختلفة، مثلا اشترى أدوات كتابية مكونة من أقلام وكتب وأوراق ومحابر ونحو ذلك، ثم بعد ذلك باع الأقلام أو باع المحابر ونحو ذلك في قسطها من الثمن، باع هذه الأقلام مثلا بربع القيمة أو باع هذه الأقلام في نصف القيمة ونحو ذلك، فبقي الآن ثلاثة أرباع، بقي الآن بقية السلعة، قال بعتك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال رأس مالي ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع الثمن. هنا الآن باع النصف بخمسمائة ريال، مثلا باع الأقلام بخمسمائة ريال، بقية المحابر قال بعتكها برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال خمسمائة ريال، فلم يبين ذلك في تخبيره للمشتري، نقول للمشتري الخيار، لأن تقدير الثمن هذا يختلف، فكونه قدر جعل للأقلام 500 ريال نصف الثمن وجعل للبقية 500 ريال هذا يختلف، فقد يصيب وقد يخطئ، فيكون في ذلك غرر للمشتري، فنثبت الخيار للمشتري. فأصبح قول المؤلف رحمه الله أو باع بعض الصفقة بقسط من الثمن تحته صورتان، الصورة الأولى أن تكون الصفقة من قبيل المتماثلات فهذا لا خيار للمشتري، القسم الثاني أن تكون الصفقة من قبيل السلع المختلفة فنقول هنا نثبت الخيار للمشتري. قال رحمه الله وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجانة عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. ما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال. مثال ذلك اشترى السيارة بعشرة آلاف ريال ثم بعد ذلك وهما في زمن خيار الشرط أو زمن خيار المجلس قال المشتري أزيدك ألف ريال. هو الآن اشترى السيارة بعشرة آلاف ريال، لكن في زمن الخيار حتى الآن لم ينتهي خيار المجلس أو خيار الشرط ثابت لكل منهما أو لأحدهما، فقال المشتري أزيدك ألف ريال، فبدلا من عشرة آلاف ريال أشتريها بأحد عشر ألف ريال. فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذه الزيادة تلحق برأس المال، فهذا المشتري إذا باعها تولية فلا بأس أن يقول اشتريتها بأحد عشر ألف ريال، لأن الإنسان ما دام في زمن الخيارين هذا حتى الآن العقد ليس لازما، فلكل واحد منهما حق الفسخ، فقد يخشى المشتري أن البائع يفسخ فيقول أزيدك ألف ريال، فعندما يبيعها تولية لا بأس أن يقول بعتك سيارة رأس مالي كم رأس مالك؟ يقول 11,000 ريال. لكن كما سيأتينا كلام المؤلف رحمه الله قال وإن أخبر بالحال فحسن، يعني إن قال أنا اشتريتها 10,000 ريال ثم زدته في زمن الخيارين، لأن العقد حتى الآن ليس لازما، زدته في زمن الخيارين ب1,000 ريال، هذا يقول المؤلف رحمه الله إن أخبر بالحال، يعني إن أخبر بالحال فحسن. كذلك أيضا ما يحط عنه، ما يزاد في ثمن أو يحط منه، مثال ذلك باع السيارة ب10,000 ريال ثم بعد ذلك البائع خشي أن المشتري يفسخ فقال حطت من الثمن 1,000 ريال، فالمشتري الآن إذا باع تولية يقول بعتك برأس مالي، يقول كم رأس مالك؟ يقول 9,000 ريال ولا يقول 10,000 ريال، لأن 1,000 هذا ملحق برأس المال كما ذكر المؤلف رحمه الله ما دام أنهما في زمن الخيارين. لكن بعد لزوم العقد، بعد مضي زمن الخيارين، زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط، هذا لا يلحق. فلو أنه اشترى السيارة ب10,000 ريال ثم بعد ذلك البائع بعد أن تم العقد ولزم وانتفى خيار المجلس وخيار الشرط، البائع أسقط 1,000 للمشتري وقال أعطني 9، فإن المشتري إذا باعها تولية يقول بعتك برأس مالي كم رأس مالك؟ يقول رأس مالي 10,000 ريال. أما 1,000 الذي أسقط عنه فهذا يكون هبة من البائع المشتري ولا يلحق برأس المال. الذي يلحق برأس المال الحط أو الزيادة إذا كان ذلك في زمن خيارين، حتى الآن لم يلزم العقد. قال رحمه الله أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. الحط والزيادة إذا كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، أما ما يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه فإنه يلحق برأس المال ولا بد أن يخبر به المشتري. مثال ذلك اشترى هذه السيارة 10,000 ريال ثم صدمت السيارة وأخذ أرش العيب 1,000 ريال ثم باعها، فقال للمشتري، هذا المشتري الذي اشترى السيارة 10,000 ريال وأخذ أرش العيب 1,000 ريال، قال للمشتري الثاني بعتكها برأس مالي كم رأس مالي؟ قال رأس مالي 10,000 ريال، ولم يبين أنها صدمت وأنه أخذ أرش العيب. نقول هذا لا يجوز، لأن هذا العيب هذا بمنزلة شيء فائت من العين المباعة، فيلحق هذا أرش العيب يلحق برأس المال، فلا بد أن يبين أنها ب9,000 ريال. أو الأحسن من ذلك كما قال المؤلف، كما يقول المؤلف وإن أخبر بالحال حزن، الأحسن من ذلك أن يقول اشتريتها 10,000 ريال وحصل فيها أرش وأخذت 1,000، أو أنه وجد بها عيبا اشتراها 10,000 ريال ثم بعد ذلك وجد فيها عيبا، فإنه يلحق برأس المال ولو بعد لزوم العقد، لأن هذا العيب بمنزلة الجزء الفائت من العين المباعة. فلو أنه اشتراها 10 ثم أخذ أرشا للعيب 1,000 ريال ثم قال بعتك السيارة برأس مالك كم رأس مالك؟ قال 10,000 ريال، ولم يبين أنه أخذ أرش العيب أو أرش الجناية 1,000 ريال، يقول هذا لا يجوز، لا بد أن يبينه. والأحسن كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يخبر بالحال، فيقول اشتريتها 10 وأخذت أرش عيب 1,000 ريال، أو يقول بعتك السيارة 9,000 ريال برأس مالي 9,000 ريال. لكن إن أخبر بالحال حسن، فيقول اشتريتها 10 وأخذت أرش العيب أو حصل عليها جناية وأخذت أرش الجناية، هذا الأحسن. أما قول يقول بعتك برأس مالي كم رأس مالك؟ 10,000 ريال، ولم يبين أنه أخذ أرش العيب أو أخذ أرش الجناية، يقول هذا محرم ولا يجوز. قال رحمه الله: وإن أخبر بالحال فحسن. قال السابع: خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر الثمن تحالف فيحلف بائع أول إلى آخره. هذا القسم السابع من أقسام الخيارات، وهو الخيار لاختلاف المتبايعين. والاختلاف بين المتبايعين يقع في صور، من هذه الصور أولا الاختلاف في قدر الثمن. فإذا اختلف في قدر الثمن، قال البائع: بعتك السيارة ب10,000 ريال، قال المشتري: اشتريت السيارة ب11,000، قال المشتري: اشتريت السيارة ب10,000 ريال. هنا الآن اختلفا في قدر الثمن، فيقول المؤلف رحمه الله بأنهما يتحالفان، لأن كل واحد منهما مدع ومنكر، فيتحالفان، فيحلف أولا البائع، لا بد أن يبدأ أولا البائع بالحلف، ولا بد أيضا أن يجمع في حلفه بين النفي والإثبات. فيقول البائع، والله ما بعتها بعشرة، وإنما بعتها ب11. ثم بعد ذلك يحلف المشتري فيقول: والله ما اشتريتها ب11، وإنما اشتريتها ب10. ثم بعد ذلك، بعد أن يتحالف، إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإن البيع يفسخ، والسلعة ترجع للبائع والثمن يقول للمشتري. هذا الرأي الأول، وهو المشهور من المذهب، أنهما إذا تخالفا في قدر الثمن فإنهما يتحالفان، ولا بد أن يبدأ أول البائع بالحلف، ولا بد أيضا أن يجمع في يمينه بين النفي والإثبات، ثم بعد ذلك يحلف المشتري ويجمع في يمينه بين النفي والإثبات كما تقدم. والرأي الثاني، أن القول قول البائع، وهذا لما الرأي الأول كما سبق هو المذهب، وهو أيضا رأي أبي حنيفة والشافعي، والرأي الثاني قال به الشعبي، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، أن القول قول البائع. فإذا اختلف في قدر الثمن، قال البائع: بعت في 11، وقال المشتري: اشتريت ب10,000 ريال، فنقول بأن القول قول البائع، في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حيث المسعود رضي الله تعالى عنه: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتراجان، أو يتراكان. وعلى هذا نقول القول قول البائع، فنقول للمشتري: إما أن ترضى بقول البائع وأنه باع هذه السلعة ب11,000 ريال، أو يتراجان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو يتراكان، يعني نفسخ البيع، فالبائع يأخذ سلعته والمشتري يأخذ ثمنه. وهذا القول هو الأقرب، أن القول قول البائع في وجود النص من النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث، وبه قال داود الظاهر ورواه عن أحمد رحمه الله، أن القول قول المشتري. قال: ولكل الفسق إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتري. إذا اختلف في قدر الثمن، هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون السلعة باقية، فنقول كما تقدم القول قول البائع أو يتراجان. الحالة الثانية أن تكون السلعة ثالثة، والمشهور من المذهب أنه لا فرق في الحالتين، بينما إذا كانت السلعة قائمة أو كانت السلعة ثالثة فإنهما يتحالفان في كلا الحالتين. لكن يقول المؤلف رحمه الله: وتقدم أن الصحيح سواء كانت السلعة ثالثة أو كانت السلعة قائمة، الصحيح في هذا أن القول قول البائع. لكن إذا كانت السلعة ثالثة، قال: فإن كانت السلعة ثالثة رجع إلى قيمة مثلها، فمثلا لو كانت السلعة أرجا وقد أكله المشتري أو خبزا وقد أكله أو لحما وقد أكله إلى آخره، يقول المؤلف رحمه الله يرجع إلى قيمة المثل. والرأي الثاني أنه يرجع إلى المثل، نرجع إلى المثل، فإذا تعذر المثل نرجع إلى قيمة المثل. قال: فإن اختلف في صفتها فقول مشتر. إذا كانت السلعة ثالثة واختلف في صفتها، في صفة السلعة الثالثة، مثلا قال البائع: اللي بعتك أنا بر جيد، قال المشتري: لا، اللي بعت بر متوسط. يعني الآن نرجع إلى القيمة، الآن سنرجع إلى المثل، فإن لم نتمكن من المثل نرجع إلى قيمة المثل. فاختلف في هذه السلعة الآن الثالثة، اختلف في صفتها لكي نقدرها أو لكي نأتي بمثلها، قال البائع: بر جيد، قال المشتري: بر متوسط. أو قال البائع: ثوب جيد، وقال المشتري: ثوب متوسط. فما القول قوله لكي نقدر، لكي نأخذ المثل ونرده على البائع؟ لأن القول قول البائع أو يتردد، إما أن يرضى المشتري بقول البائع أو نفسخ البيع. فالسلعة الآن ثالثة، فلا بد أن ننظر إلى مثلها، فإذا لم يكن مثل ننظر إلى قيمتها. فيقول المؤلف رحمه الله: القول قول المشتري لأنه غارم، لأنه غارم. وهذا كما تقدم لنا ينظر إلى القاعدة التي أسلفناها في أول الحديث، إن كان هناك بينة لأحدهما نرجع البينة، فإذا لم يكن هناك بينة وكانت هناك قرائن تؤيد قول أحدهما نأخذ بالقرائن، نأخذ بالقرائن. فإذا كانت هناك قرينة تؤيد قول البائع أو كان هناك قرينة تؤيد قول المشتري، لأن يكون البائع يدعي أن هذا البر أو هذه السلعة جيدة وهناك قرينة تؤيد قوله لكون الثمن مقارب لما يدعي، أو كان هناك قرينة تؤيد قول المشتري، نرجع إلى القرائن، لأن الظاهر إذا قوي فإنه يقدم على الأصل، إذا لم يكن هناك قرائن نرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله. والمؤلف رحمه الله يقول بأن القول قول المشتري لأنه غارم، والأصل براءة ذمته. قال: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. يقول المؤلف رحمه الله: إذا فسخ العقد، هنا الآن قلنا على المذهب أنهما يتحالفان، فإذا حلف البائع وحلف المشتري فسخنا العقد، إلا إذا رضي أحدهما بقول الآخر فإن العقد يبقى لازما، لكن إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فينفسخ. أو على القول الثاني، فإن القول قول البائع، يقول القول قول البائع، ثم أنت أيها المشتري إما أن ترضى بقول البائع أو نفسخ العقد. فإذا فسخ العقد، يقول المؤلف رحمه الله: لأن العقد ينفسخ ظاهرا وباطنا، أما الظاهر فظاهر أنه ينفسخ ظاهرا، نقول ينفسخ ظاهرا لأن الحاكم أو القاضي ونحو ذلك ليس له إلا الظاهر، والله يتولى السرائر، فأمور الناس في هذه الحياة الدنيا على ظواهرها، فنقول ينفسخ ظاهرا، نحكم بذلك ظاهرا. والسلعة ترجع إلى البائع وتعود إلى ملكه، والثمن يرجع المشتري ويعود إلى ملكه. لكن قال المؤلف رحمه الله: وباطنا، حتى في الباطن يقول المؤلف رحمه الله ينفسخ، يعني باطنا يعني فيما بينه وبين الله عز وجل ينفسخ. والصحيح أنه في الباطن أنه لا ينفسخ، وأنه إذا عرف كذب نفسه، يعني إذا اختلف في قدر الثمن والبائع يعرف أنه في دعواه كاذب، أو المشتري يعرف أنه في دعواه كاذب، يقول الصحيح أنه لا ينفسخ الباطل، وأنه يكون ظالما، وأنه لا يبرأ فيما بينه وبين الله عز وجل. فالانفساخ إنما يكون في الظاهر، فنحكم في الظاهر أن السلعة الآن عادت إلى البائع، وأنه يجوز لجيد أن يشتريها منه، أن يشتري ولو كان يعرف البائع أنه كذاب، يجوز لزيد أن يشتريها منه، هذا في الظاهر. والثمن عاد للمشتري، يجوز لك أن أنك تتعامل معه بالثمن، هذا في الظاهر، لأن ليس لا يعني الظاهر. أما في الباطن فالصحيح أنه لا ينفسق باطلا، وأنه لا يبرأ فيما بينه وبين الله عز وجل إذا كان يعلم كذب نفسه. نعم يعرف كذب نفسه، لأنه كما وقلنا كما سبق أنه ينفسق في الظاهر لأن الناس على ظواهرهم، ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. قال أو اختلف في أجل أو شرط، اختلف في أجل أو شرط، هذا أيضا من صور خلاف بين المتبايعين. إذا اختلف في الأجل قال البائع الأجل الثمن ليس مؤجلا، وقال المشتري الثمن مؤجل، فيقول المؤلف رحمه الله القول قول من ينكره، فالبائع ينكر أن يكون الثمن مؤجل، والمشتري يدعي أن الثمن مؤجل، وهذا كما سبق لنا إن كان هناك بينة رجع البينة، إذا لم يكن هناك بينة نرجع القرائن، فإذا كانت القرينة تؤيد قول المشتري لكون الثمن كثير، فإذا كان الثمن كثير وهذه قرينة تؤيد قول المشتري أن الثمن مؤجل لكثرته، فنقول نرجع إلى هذه القرينة، فإذا لم يكن هناك قرائن فنرجع إلى ما ذكره العلماء رحمه الله، والأصل عدم التأجيل، الأصل أن يكون الثمن حالا، فنقول القول قول البائع لأنه هو الذي ينكر، القول قول البائع لأنه هو المنكر، لأن الأصل عدم التأجيل، ونقول القول قول البائع بيمينه. أو شرط أيضا، إذا اختلف في شرط فقال البائع أنا بعتك السيارة بشرط أن استعملها لمدة يومين، قال المشتري لم تشترط ذلك، أو قال المشتري أنا اشتريت السيارة بشرط أن تصلح الإطارات ونحو ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله القول قول المنكر، ويقال في هذه المسألة ما قيل في المسألة السابقة. قال وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع، اختلف في عين المبيع، قال البائع بعتك هذا الكتاب، قال المشتري لا أنا اشتريت هذا القلم، أو قال بعتك كتاب صحيح البخاري، قال المشتري لا أنا اشتريت صحيح مسلم، فاختلف في عين المبيع، فيقول المؤلف رحمه الله لأنهما يتحالفان كما سبق، يحلف البائع ولا بد أن يجمع في حالته بين النفي والإثبات، ثم يحلف المشتري ولا بد أن يجمع بين حالته بين النفي والإثبات، فرضي أحدهما بقول الآخر لزم، وإن لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإنه يبطل. وهذا ما ذهب إليه الماكر رحمه الله، وهو في هذه المسألة قد خالف المشهور من المذهب، هذه من المسائل التي خالف فيها الماتن رحمه الله المشهور من المذهب، والمشهور من المذهب أن القول قول البائع، فهم فرقوا يعني الحنابلة رحمه الله في المشهور من المذهب فرقوا بين الاختلاف في قدر الثمن وبين الاختلاف في عين السلعة المباعة، فقالوا في قدر الثمن يتحالفان، وفي عين السلعة المباعة القول قول البائع، لأن البائع هنا كالغارم، البائع هنا كالغارم، فالقول قوله بيمينه، ويقال في هذه المسألة كما سبق. قال رحمه الله وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى قبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما إلى آخره. إذا اختلف المتبايعان، هذه أيضا من صور اختلاف بين المتبايعين، إذا اختلف المتبايعان في القبض قال البائع أعطني الثمن أولا حتى أعطيك السلعة، قال المشتري أعطني السلعة أولا حتى أعطيك الثمن، اختلف في القبض، كل منهما يقول أعطني أولا، فيقول البائع أعطني أولا الثمن، ويقول المشتري أعطني السلعة أولا حتى أعطيك الثمن، فنقول هذا تحت صور ذكرها الماتن رحمه الله. الصورة الأولى قال والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، هذه الصورة الأولى، إذا كان الثمن عين يعني معين، عين يعني معين ليس منصوب بالذمة، وتقدم لنا في صور البيع في أول درس أن المبيع إما أن يكون دينا بمعنى منصوب بالذمة، وإما أن يكون عينا يعني معين عينته، وإما أن يكون منفعة فالصورة الأولى أن يكون الثمن عينا، يعني قال بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، أو قال بعتك هذه السيارة بهذه العشرة آلاف ريال، بهذه العشرة آلاف ريال التي معك، فالآن الثمن عين. وش نعمل؟ يقول المؤلف رحمه الله ينصب عدل، يعني القاضي ينصب عدل، ينصب عدلا رجلا عدلا يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، يقبض السلعة من البائع ثم يقبض الثمن من المشتري ثم يسلم المبيع للمشتري ثم يسلم الثمن للبائع. هذه الصورة الأولى، إذا اختلفا والثمن عين نقول ننصب عدلا ينصبه القاضي فيقبض من كل منهما، يقبض السلعة من البائع والثمن المشتري ثم يسلم المبيع للمشتري ثم يسلم الثمن للبائع. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور المشهور من المذهب. والرأي الثاني أنه لا حاجة إلى أن ننصب عدلا، لا حاجة إلى أن ننصب عدلا، فنقول يجبر البائع على تسليم السلعة للمشتري، لأن العادة جرت بذلك والعادة محكمة. نقول نجبر البائع، نقول يجبر البائع على أنه يسلم السلعة للمشتري ثم بعد ذلك يجبر المشتري على أن يسلم السلعة للثمن للبائع. نجبر المشتري أولا، نجبر البائع لجراء العادة لذلك، ثم بعد ذلك يسلم المشتري، فنجبر أولا البائع ثم بعد ذلك المشتري. لكن إن خاف البائع ألا يعطيه المشتري الثمن، خاف ألا يعطيه أن يماطله، فله أن يحبس السلعة، له أن يحبس السلعة حتى يعطيه الثمن. أما إذا لم يخف فالأصل أن البائع يجبر على تسليم السلعة ثم بعد ذلك المشتري يسلم الثمن، لكن كما سبق إن خاف البائع أن المشتري لا يعطيها الثمن فنقول له أن يحبس السلعة، نعم له أن يحبس السلعة حتى يسلمه الثمن. قال رحمه الله: والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم البيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله. هذه أيضا الصورة الثانية، الصورة الأولى إذا اختلف في القبض إذا كان الثمن عينا، الصورة الثانية إذا كان الثمن دينا، بمعنى أنه موصوف بالذمة وليس مؤجلا، موصوف بالذمة. فإذا كان الثمن في المجلس، يعني إن كان الثمن في المجلس وإن كان غائبا، الصورة الثانية أن يكون الثمن في المجلس، يعني موصوف بالذمة، موصوف بالذمة، يعني قال بعتك هذا الكتاب بكتاب صفته كذا وكذا، أو بعتك هذا الكتاب بمئة ريال، والثمن الآن موجود مع البائع لكنه ليس معينا وإنما هو موصوف دين، موصوف بالذمة. وش يقول المؤلف رحمه الله؟ يقول المؤلف رحمه الله نجبر أولا أجبر البائع على أن يسلم المشتري ثم بعد ذلك يسلم المشتري، المشتري يسلم البائع الثمن. لكن كما تقدم لنا أن البائع إذا خشي أن يماطله المشتري فله أن يحبس السلعة حتى يقبض الثمن، أما إذا لم يخشى فإنه يجب عليه أن يسلم ثم بعد ذلك يستلم. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الثمن دينا لكنه غائب، لكنه غائب عن مجلس العقد في البلد ودون مسافة قصر، في البلد ودون مسافة قصر، يعني مثلا قال بعتك هذه السلعة بمئة ريال، مئة ريال هذه موصوف ليست معينة، لم يقل بهذه المئة لكنها موصوف في الذمة. المشتري له أموال في البلد، وله أموال ذو مسافة قصر، له أموال في بيته، وله أموال عند وكيله أو عند رفيقه ونحو ذلك دون مسافة قصر. فيقول المؤلف رحمه الله يجبر البائع أنه يسلم السلعة للمشتري ونحجر على المشتري، المشتري نضرب عليه حجر بحيث أنه ما يتمكن من التصرف في الثمن وأيضا في بقية أمواله. فلو كان الثمن 10 ريالات وبقية أمواله له أموال في بيته 100 ريال، نحجر على هذه الأموال ما يمكن التصرف فيها، ونحجر أيضا على الثمن، نحجر على الثمن ونحجر على بقية أمواله حتى يسدد الثمن للبائع. وهذا أيضا الصحيح أنه لا حاجة إليه. ونقول كما تقدم يجبر أولا البائع على التسليم ثم بعد ذلك يجبر المشتري، لكن إذا خشي البائع أن يماطل فله أن يحبس، له أن يحبس السلعة الصورة حتى يقبض الثمن. الصورة الرابعة والأخيرة إذا كان الثمن غائب فوق مسافة قصر، فيقول المؤلف رحمه الله بأن البائع بالخيار، إذا كان فوق مسافة قصر يقول البائع المشهور مذهب، يقول البائع بالخيار، إما أنه يمضي البيع ويصبر وإما أن يفسخ. فإذا باعه هذه البيت ب100 ريال، لكن 100 ريال هذه الآن في مكة أو بالمدينة، فنقول أنت أيها البائع بالخيار إما أن تصبر وتمضي العقد وإما أن تفسخ، لأن الأصل أن الثمن يكون حالا، هذا الأصل، أصل أن الثمن يكون حالا، فنقول هو بالخيار. قال رحمه الله وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فالبائع الفسخ. يعني هذه الصورة الرابعة كما سبق لنا، إذا تبين أن الثمن غائبا فوق مسافة قصر فنقول البائع بالخيار، إما أن يفسخ وإما أن يمضي ويصبر حتى يستلم الثمن، لأن الأصل في الثمن أن يكون حالا. كذلك أيضا قال والمشتري معسر، يعني أو تبين أن المشتري معسر، إذا باعه السيارة ثم تبين أن المشتري معسر ما عنده أموال، فنقول له الخيار، إما أن يفسخ وإما أن يمضي، ولا يلزمه أن يمضي العقد. فيتبين أن المشتري معسر يعني اشترى هذا البيت، تبين أنه ما يستطيع يسدد هذا البيت أو يستطيع يسدد البعض لكن ما يستطيع يسدد الكل، تقول أنت أيها البائع بالخيار، إن شئت أن تمضي العقد وتصبر وإن شئت أن تفسخ، لأن الأصل كما تقدم ما دام أنه ما يشتري شرط، الأصل أن يكون الثمن حالا، وهذا كما تقدم لنا في شروط البيع، وذكرنا أن القسم الأول من الشروط في البيع من الشروط الصحيحة شرط يقتضيه العقد، والشرط الذي يقتضيه العقد هو أو من الشروط التي يقتضيها العقد هو حلول الثمن. فإذا تبين أنه معسر نقول له الفسخ ولا يلزم به ولا يلزم بالعقد. قال رحمه الله ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. والمؤلف رحمه الله يثبت الخيار للخلف في الصفة، فإذا ادعى المشتري أنه اشترط أن هذه السلعة التي اشتراها موصوفة، مثلا اشترى ثلاجة أو غسالة وادعى أنه اشترط فيها كذا وكذا، اشترط فيها صفة أنها تعمل كذا وتعمل كذا إلى آخره، وقال البائع لا أنت لم تشترط هذه السلعة، هذه الشرط اختلف، فقال البائع أنت لم تشترط هذا الشرط، أنت لم تشترط. فيقول المؤلف رحمه الله يثبت الخلف أو يثبت الخيار الخلف في الصفة، فالقول قول منكر، وهذا قول جمهور العلم، يقول القول قول منكر وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله، لأن الأصل عدم الاشتراط. فإذا ادعى أنه اشترط صفة وأنكر البائع فنقول القول قول منكر، كما تقدم لنا في القاعدة إن كان هناك بينة نرجع البينة، إذا لم يكن هناك بينة نرجع القرائن، إذا لم يكن هناك قرائن نرجع لما قاله العلماء رحمه الله هو الأصل. الأصل عدم شرط هذه الصفة. أو قال لتغير، وأيضا ولتغير ما تقدمت رؤيته، يعني رأى المشتري رأى السلعة ثم عقد عليها وقال بعتك السلعة الفلانية التي رأيتها عندي، الكتاب الذي رأيته عندي أو القلم أو السيارة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك ادعى المشتري أن هذه السلعة التي رآها قد حصل فيها تغير وأنه نقص فيها بعض الصفات، فنقول كما تقدم في المسألة السابقة. الله أعلم. هذا السائل يسأل عن الكتاب الشيخ الشرح الممتع، والشرح الممتع الآن يعني قرأت على الشيخ الكتاب هذا في الطبعة الثانية، قرأنا الآن 5 مجلدات تقريبا، الآن 5 مجلدات وصححنا فيها مع الشيخ، أنا قرأت على الشيخ تقريبا 5 مجلدات وكنا نجتمع في البيت صححنا فيها بعض اللي حصل فيها الأخطاء الطباعية، والآن طبع الآن منه مجلدات. يعني والطبعة القديمة السابقة يعني التغييرات التي حصلت يعني مع الشيخ ليست تغييرات جوهرية، وإنما استدراك لبعض العبارات، تغيير في بعض العبارات. أما يعني ما يتعلق بالترجيحات فالشيخ أبقى المسائل على ما هي عليه، يعني أبقى المسائل على ما هي عليه ولم يغير في الآراء التي كان يتبناها فيما سبق، وإنما حصل تغيير في بعض العبارات، لأن كانت العبارة الأولى إلقاء وعدل في بعض العبارات الشيخ. فضيلة الشيخ، لو اشترى رجل سلعة من بلد أخرى وعلى الحدود أخذ منه جمارك على السلعة مالا، فهل تضاف قيمة الجمارك إلى رأس المال؟ هذا قلنا لا يضاف، قلنا ما دام الزيادة والنقص الذي بعد جمع الخيارين هذا ما يضاف. ما تقول اشتريتها براس أخذوا عليك الجمارك، أنت اشتريتها بمية وأخذوا الجمارك عشتري، أنت تقول اشتريتها براس مالي عشتري، هذا ما يجوز، لأن الزيادة هذه بعد تمام العقد، الزيادة هذه بعد تمام العقد. أما لو كان في أثناء العقد نقول هذا صحيح في جمع الخيارين، يعني قبل تمام العقد. أقول أحسن الله إليكم، هل الربح في البيع حدود أم للبائع أخذ الربح الذي يريده ولو كان متكلم؟ نعم، بالنسبة للربح في البيع هل له حد أو ليس له حد؟ الربح في البيع إذا كان سبب زيادة السعر من قبل الله عز وجل فهذا ليس له حد، إذا كان من قبل الله عز وجل هذا ليس له حد. مثال ذلك أن تكون الأشياء نادرة، تكون الأشياء نادرة مثل العقارات الآن يشتريها الإنسان ب100 ريال وبيع ب1000 ريال المتر، أو مثلا مثل أن يكون تقل السلع، يعني مثلا هذه السلع الآن أصبحت نادرة فقلت السلع الآن هذه في أيدي الناس، هذه الآلاف أو هذه الكتب قلت في أيدي الناس، فهذا ليس بسبب المخلوق وإنما بسبب الله عز وجل، فنقول في مثل هذا هذا ليس له حد، هذا ليس له حد، يعني كون الأشياء تكون نادرة مثل العقارات أو يكون بسبب من الله عز وجل كثرة الخلق أو قلة هذا النوع من هذه السلع فهذا ليس له حد. القسم الثاني أن تكون الزيادة بسبب من المخلوق، زيادة بسبب من المخلوق. فعندنا أصلان: الأصل الأول ظلم الناس ما يجوز ومحرم، وفي حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولا شك أن من الظلم أن تظلمه في ماله، والله عز وجل يقول: ولا تأكل أموالكم بينكم الباطل. وأيضا حيث جابر في صحيح مسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فمال المسلم محرم. فإذا كان هذا بسبب المخلوق، السلع متوفرة فيشتري السلعة بكذا ثم يرفع سعرها، يقول هذا ما يجوز، لأنه يظلم الناس يعني، بل يعرف قيمة السلعة ويعرف كيف تكاليفه فيها ويأخذ ربحا معقولا. وحده بعض العلماء رحمه الله بالثلث، وهذا جيد، يعني يعرف التكاليف وكم دخلت عليه ويأخذ ثلث ما دخلت عليه هذه السلعة، يأخذ فيها الثلث. فإذا أخذ هذا فهذا لا يكون فيه ظلم للناس إن شاء الله. أما كون الناس الآن يشتري بعشرة ريالات ثم يبيع بمئة أو بمئتين، هذا ظلم للناس، وهذا كله من سبب بسبب سبب المخلوق يعني. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: ما الفرق بين البينة والقرينة، وما مثال كل منهما؟ نعم، البينة كما قال ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية تكلم كلام جيد على مثل هذه المسائل، فأنا أحيل قارئ أو الشائع على قراءة هذا الكتاب. والبينة الصحيح أنها ليست خاصة بالشهود كما ذهب إليه بعض الفقهاء رحمه الله، بل الصحيح أن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره، ويدخل في ذلك القرائن. من البينة القرائن، القرائن هذه تكون من البينة، لكن قصدنا في قولنا البينة نقصد الشهادة، إذا كان هناك شهادة أو كان هناك كتابة فهذه بينة. لكن القرائن يعني ملابسات الأحوال وما يلابس الأمر من الصفات والأقوال، هذا تعبد قول أحدهما. أقول أحسن الله إليكم: أحيانا نشتري من بعض البقالات دينا ولا نحدد متى نسدده، فما تكون؟ هذا تكلم عليه العلماء رحمهم الله في باب القرض، وقالوا بأنه لا بأس أن يكون أجر القرض غير محدد. قالوا لا بأس أن يكون القرض غير محدد، فلو أنه قال: أقرضني 1000 ريال، فأقرضه 1000 ريال ولم يحدد الأجل، قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به، ويكون يعني ما يملك المقرض المطالبة إلى أن يموت المقترض، إلى أن يموت المقترض، قالوا بأن هذا لا بأس به. فهذا نقول أنه لا بأس، ما دام أنه رضي البائع بأن الأجل يكون مفتوح، فله ليس له أن يطالبه. لكن كان هناك عرف، كان هناك عرف أنه يسدد في آخر الشهر، كالمشروط عرفا كالمشروط لفظا، وإلا إذا كان مطلق فهذا لا بأس به، لا بأس به. وأجله الفرقة الباينة كما ذكر العلماء رحمه الله، يعني إلى أن يموت. فإذا مات، لو أنه رفض أن يسدد، فإلى أن يموت إذا مات طالبه في التركة. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: هل يجوز التعامل مع شركات التأمين، وفي أي أبواب الفقه يدخل التأمين؟ بالنسبة للتأمين هذا من الميسر، لا شك أن الميسر أنه لا يجوز، أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فكون الإنسان مثلا يؤمن على حياته أو يؤمن على سيارته، يدفع جزء من المال، فإن أصيبت السيارة قام بإصلاحها، أو يؤمن على صحته يدفع جزء من المال إلى آخره، فهذا كل واحد منهم يدخل في هذه المحاملة، وهو إما غانم يعني إما غانم أو غارب. فضيلة الشيخ: هل يجوز الانتفاع بالمواد التي يستغني عنها المسجد وهي وقت مثل تبديل فراش المسجد. تبديل فراش المسجد يعني ما يكون في المسجد أو ما يكون من الأوقاف هذه ما يجوز استعماله, الوقت لا يجوز استعماله إلا فيما وقف عليه. مثلا فرش المسجد ما يجوز الليل في أحد من الناس أن يستعير فراش المسجد أو مكبرات المسجد في أموره الخاصة, هذا ما يجوز ومحرم, لأن هذا الشيء إنما أخرج لله عز وجل, فلا يجوز الإنسان أن يصرفه في غير ما شرطه الواقف أو ما وقفه الواقف عليه. والمسلمون على شروطهم يعني, والعلماء رحمهم الله يقولون بأن شرط الواقف كنص الشارع, يعني لا يجوز الإنسان أن يغيره. وهذه المسألة يخطئ فيها كثير من الناس, تجد أن بعض الناس يستعير فرش المسجد أو آلات المسجد إلى آخره ويقوم بإبدالها ويقوم باستعمالها, هذا نقول لا يجوز. لكن ما فضل عن حاجة المسجد, العلماء رحمهم الله قالوا بأنه يصرف تصدق به على المساكين, المشهور المذهب أنه تصدق به على المساكين أو يوضع في وقت مثله, يعني يوضع في مسجد مثله, والأحسن الأحسن في ذلك أنه يوضع في مسجد مثله أو يباع, وإذا كان المسجد محتاج لأشياء ويشترى به للمسجد, ما يكون بعض الناس يتصرف فيه فهذا لا يجوز. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, جعل العلم على معرفته دليلا, وجعله إلى رضوانه وبحبوحة جنانه سبيلا, ورفع درجات أهل العلم وفضلهم تفضيلا, وصلى الله على المبعوث رحمة عبدا نبيا رسولا, وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان, وسلم تسليما طويلا جميلا. أما بعد, فقال العلامة في شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 690 رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين, فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه, وإن تلف قبله فمن ضمان البائع, وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع, وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله, وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه, وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه, ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع بذلك, وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته, والإقالة فسخ, تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن, ولا خيار فيها ولا شفعة. باب الربا والصرف, يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض, ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا, ولا موزون بجنسه إلا وزنا, ولا بعضه ببعض جزافا, فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة, والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع كبر ونحوه, وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله, وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس, ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه, ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه, وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه, ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة, ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف, وعصيره بعصيره ورطبه برطبه, ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم, إن الحمد لله أحمده وأستعينه واستغفره, وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا في الدرس السابق بقية أقسام الخيارات، ذكرنا من أقسام الخيارات التقدير بتقدير الثمن وصور هذا القسم وما يتعلق بذلك من أحكام، ثم بعد ذلك القسم السابع من أقسام الخيارات، الخيار لاختلاف المتبايعين، وذكرنا جملة من اختلاف المتبايعين كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن وفي الأجل أو الشرط وفي العين المباعة إلى آخره. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في فصل يتعلق بالتصرف بالمبيع قبل قبضه وما يحصل به قبض المبيع، وأيضا حكم الإقالة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. يقول المؤلف رحمه الله: من اشترى مكيلا، المقصود بالمكيل هنا ما بيع بالكيل، كأن يبيعه صبرة الطعام من البر أو الشعير كل صاع بريال أو ريالين، فيقول: بعتك هذا الطعام كل صاع بريالين، أو هذا الشعير كل صاع بريال ونحو ذلك، أو هذا الجث كل صاع بخمسة ريالات إلى آخره. هذا يسمى بيع المكيل، يعني لم يبعه جزافا وإنما باعه ما يحتاج إلى توفية وتقدير بالكيل، ونحوه نحو ذلك كل ما يحتاج إلى تقدير وتوفية، مثل لو باعه الموزون فباعه هذه الأشياء الموزونة، هذا الحديد الموزون أو هذا النحاس أو هذا الرصاص أو هذا الشعر أو هذا الصوف، باعه كل رطل بريال أو كل كيلو بريالين، أو هذا اللحم كل رطل بريال ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا صحيح، وإن لم يحصل توفية لهذا المكيل وهذا الموزون، وإن لم يحصل قبض، قال: بعتك هذا الصبرة من الطعام كل صاع بريال، أو هذا اللحم كل رطل بريال، أو بعتك هذا المذروع كل متر بريال أو كل ذراع بريال، أو هذا المعدود من البطيخ أو من الشياه أو من الإبل أو البقر ونحو ذلك، كل بقرة بكذا وكذا، فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا البيع صحيح ولازم، والأصل في ذلك أو الدعي على ذلك أن الأصل في عقود المعاملات الحل والصحة، فمثل هذه الأشياء إذا باعها وإن كانت تحتاج إلى توفية وتقدير فإن هذا صحيح، ثم بعد ذلك تقدر. قال: ولزم بالعقد، فيكون العقد لازما، اللهم إلا إن كان هناك خيار مجلس أو خيار شرط إلى آخره، فلمن له خيار أن يفسخ. قال: ولم يصح تصرفه فيه، لم يصح تصرفه فيه وإن تلف، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان بائع. يقول المؤلف رحمه الله: هذه الأشياء التي تحتاج إلى تقدير، ما بيع بكيل، ما بيع بوزن، ما بيع بذرع، ما بيع بعد، ما دام أن المشتري لم يقبضها فإنه لا يصح له أن يتصرف فيها حتى يقبضها. فلا يصح أن يتصرف في هذا الذي اشتراه بكيل فيقوم ببيعه حتى يقبضه، أو يقوم بإجارته حتى يقبضه، أو يقوم بهبته حتى يقبضه، أو يقوم برهنه حتى يقبضه إلى آخره. المهم لا يصح له أن يتصرف فيه حتى يقبضه. والمبيع على المذهب، المبيع على المذهب بالنسبة لحكم التصرف فيه قبل قبضه يقسمونه إلى قسمين. القسم الأول ما يحتاج إلى تقدير، وهو مبيع بكيل أو وزن، وتقدم بيان الصورة ذلك، أو عد أو درع، فهذا لا يجوز التصرف فيه على المذهب حتى يقبضه. ويأتينا إن شاء الله في آخر الكلام على الفصل بيان كيفية قبض هذه الأشياء. المهم ما بيع بتقدير واحتاج إلى توفية فإنه لا يصح له أن يتصرف فيه حتى يقبضه. فما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع، لو أن المشتري قبل أن يقبضه قام وباعه فنقول هذا البيع باطل، أو أنه وهبه نقول هذه الهبة باطلة على المذهب، أو أنه أجره يعني نقول هذه الإجارة باطلة إلى آخره. ويضاف إلى هذه الأربعة، يضاف إلى هذه الأربعة ما بيع بوصف أيضا على المذهب لا يصح لك أن تصرف فيه حتى تقبضه. فلو أن الإنسان باع عليك السيارة، باع عليك سيارته، قال بعتك السيارة أو سيارتي صفتها كذا وكذا وكذا إلى آخره، فقلت اشتريت، ثم بعد ذلك قمت وبعت هذه السيارة قبل أن تقبضها، فيقولون بأن هذا البيع غير نافذ غير صحيح. هذه خمسة أشياء. السادس ما بيع أيضا برؤية متقدمة، فلو أنك رأيت عند زيد كتابا ثم بعد ذلك اشتريته منه وقبل أن تقبضه قمت ببيعه، فإن هذا البيع أو هذا التصرف يقول المؤلف رحمه الله لا يصح. فعندنا القسم الأول ما لا يصح أن يتصرف به حتى يقبضه، ما بيع بتقدير واحتاج إلى توفية، وهذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ويضاف إلى ذلك ما بيع بوصف أو رؤية متقدمة، فهذه الأشياء لا يجوز التصرف فيها حتى يقبضها. القسم الثاني ما لم يبع بتقدير، ما لم يبع بتقدير، وأيضا ما بيع برؤية مقارنة. هذا يقول المؤلف رحمه الله وعلى المشهور المذهب أنه يصح التصرف فيه قبل قبضه. فإذا بعت الشيء أو اشتريت الشيء جزافا، اشتريت هذا القطيع من الغنم جزافا، لم تشتريه بتقدير، لم تشتريه بعد كل شاكل بكذا وكذا، لا، وإنما اشتريت هذا الشيء جزاف جميع هكذا، أو اشتريت صبرة هذا الطعام يعني كومة هذا الطعام جزافا، أو اشتريت هذه الأدوات الكتابية أو أدوات المواد الغذائية جزافا، فيقول المؤلف رحمه الله أو على المشهور من المذهب أنه يجوز لك أن تتصرف فيها قبل أن تقبضها. أو برؤية مقارنة، مثلا اشتريت هذه السيارة اشتريتها من زيد، أو هذا الكتاب اشتريته من زيد، فلك أن تتصرف، وقبل أن تقبضه قمت بعت هذا الكتاب أو بعت هذه السيارة. فيقول المؤلف على المشهور مذهب أن هذا صحيح. فأصبح عندنا المباع بالنسبة لحكم التصرف فيه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما بيع بتقدير، هذا لا يجوز لك أن تتصرف فيه حتى تقبضه. وفهمنا ما المراد بما بيع بتقدير، وهو ما بيع بكين أو وزن أو عجن أو ذرع. يضاف إلى ذلك هذه الأربع صور، يضاف إليها صورتان، الصورة الأولى ما بيع برؤية متقدمة، والصورة الثانية ما بيع بوصف. فهذه الصور الست لا يجوز التصرف فيها حتى يقبضها. القسم الثاني ما لا يحتاج إلى توفية، ما لم يباع بتقدير وإنما بيع جزافا، فهذا لك أن تتصرف فيه حتى تقبضه، لك أن تتصرف فيه وإن لم تقبضه. يضاف إلى ذلك أيضا ما بيع برؤية مقارنة، مثلا اشتريت هذه السيارة ولم تشتريها بوصف ولا رؤية متقدمة، وإنما اشتريتها واشتريت هذا الكتاب، فعن مشهور من المذهب أنه لك أن تتصرف في هذه الأشياء حتى وإن لم تقبضها. فهم فرقوا وقسموا هذين القسمين. الرأي الإمام مالك رحمه الله قريب من مذهب الحنابلة رحمهم الله، فيقولون ما بيع بتقدير لا يجوز أن يتصرف فيه قبل قبضه، وما لم يباع بتقدير جاز التصرف فيه قبل قبضه. الرأي الثاني رأي الشافعية، قالوا كل مبيع لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيه قبل قبضه، كل مبيع سواء بيع بتقدير أو بيع بغير تقدير، احتاج إلى توفية أو لم يحتج إلى توفية. ودل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وهذا في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وهذا أخرجاه في الصحيحين. وأيضا حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وكذلك أيضا الحنفية رحمه الله يقولون كل مبيع لا يجوز التصرف فيه حتى يقبضه إلا أنهم يستثنون من ذلك العقار. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه الشافعية، الأقرب في ذلك ما ذهب إليه الشافعية لعمومات الأحاديث، وأن كل مبيع سواء احتاج إلى تقدير أو لم يحتاج إلى تقدير، يعني بيع بتقدير أو بيع بغير تقدير، يعني جزافا احتاج إلى توفية أو لم يحتاج إلى توفية، كل مبيع على الصحيح أنه لا يجوز التصرف فيه حتى يقبضه لعموم الأحاديث، لعموم الأدلة. من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، وأن هذا ليس خاصا بالطعام. وأيضا حديث زيد بن ثابت الذي أوردنا، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وقال المؤلف رحمه الله: لم يصح تصرفه فيه. قوله تصرفه فيه هذا يشمل البيع وغير البيع، فتفى على المذهب ليس النهي خاصا بالبيع، يعني أنت إذا اشتريت شيئا عن طريق الوصف ما يصح أن تصرف فيه لا بالبيع وأيضا بغير البيع. فلو أجرته ما يصح، لو أنك اشتريت سيارة عن طريق الوصف ما يصح أن تبيعها، لو اشتريتها عن طريق الوصف ما يصح أن تؤجرها، لا يصح أن تهبها، لا يصح أن ترهنها إلى آخره. فقال المؤلف رحمه الله: لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، فهو شامل للبيع ولغيره، مع أنهم يستثنون بعض الأشياء، يعني هذا لا يطردونه وإنما يستثنون بعض الأشياء، فيقولون مثلا لو اشترى شيئا عن طريق الوصف أو برؤية متقدمة أو يحتاج إلى توفية مع أنه ما يصح التصرف فيه، قالوا يصح أن يجعله مهر، يصح أن تجعله مهرا لامرأة تزوجها، أو يصح المرأة أن تجعله عوض خلع إذا أرادت أن تخالع زوجها، يصح أن توصي به إلى آخره. والرأي الثاني أن النهي إنما هو خاص بالبيع فقط، وأما ما عدا البيع فإنه لا بأس لك أن تصرف فيه. فإذا اشتريت أي سلعة قبل أن تقبضها أنت ممنوع فقط من البيع، أما ما عدا ذلك فلك أن تصرف، لك أن توقف هذه السلعة مثلا اشتريت سيارة، لك أن تهبها قبل أن تقبضها، لك أن تؤجرها، لك أن توقفها، لك أن توصي بها إذا كان رقيقا، لك أن تعتقه إلى آخره. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، أن النهي خاص فقط بالبيع، لأن النص إنما ورد في البيع فقط، فيقتصر على مورد النص. نعم، هذا القول هو الأقرب. نعم، هذا القول هو الأقرب، وأن الذي ينهى عنه فقط إنما هو البيع، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أجاز مسألتين، قال لا يجوز أن تتصرف في البيع فقط، النهي خاص بالبيع، لا يجوز لك أن تتصرف في المبيع قبل قبضه بيعا، أما ما عدا ذلك من التصرفات فأن هذا جائز. إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا أجاز بيع المبيع قبل قبضه في مسألتين. المسألة الأولى إذا باعه على بائعه، يعني اشترى السيارة وقبل أن يقبضها باعها على البائع الأول، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن هذا جائز، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الصورة الثانية التي أجازها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا باعه تولية، يعني باع السلعة برأس مالها، اشترى السيارة ب10,000 ريال وقبل أن يقبضها باعها على زيد من الناس ب10,000 ريال، فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا باعه تولية برأس المال ولم يربح في ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. العلة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، العلة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك، ذكر خلاف أهل العلم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن، فقال بأن بعض العلماء قال أن المشتري منع من التصرف، يعني من البيع، من بيع المبيع قبل قبضه، منع من ذلك لضعف ملكه، فملكه حتى الآن ضعيف. والرأي الثاني قالوا لئلا يحصل توارد الضمانات. والرأي الثالث قالوا إن المراد بذلك أو النهي عن ذلك أن عنق البائع حتى الآن لم تنتهي من هذه السلعة، لأن عنق البائع حتى الآن لم تنتهي من هذه السلعة، فكون المشتري يبيع هذه السلعة ويربح فيها وعنق البائع ما دام أنه لم يقبضها المشتري لا تزال متعلقة بهذه السلعة، فكونه يربح فيها هذا يؤدي إلى أن يتحيل البائع في فسخ العقد، عقد البيع، يعني كونه يرى المشتري والسلعة الآن عنده، يرى المشتري قد ربح فيها، فإن هذا يؤدي به إلى أن يتحيل على فسخ البيع بأي طريق كان، أو أن ذلك يورث الحقد والعداوة والشحنة بين المتبايعين. فما دام كذلك فإنه ينهى عن بيعها. ولهذا اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما تقدم أنه إذا باعها تولية، بمعنى أنه باعها برأس المال ولم يربح، فإن هذا جائز، لأن العلة منتفية، وهي أن البائع إذا لم يسلم السلعة للمشتري وربح فيها المشتري، أن المحذور الذي من أجله نهى الشارع أن يتصرف المشتري بالسلعة قبل بيعها انتفى لكونه لم يربح فيها المشتري. نعم، قال رحمه الله: وإن هذا بالنسبة لما يتعلق بالتصرف، وقلنا بأن التصرف الصحيح أنه لا يصح كل مبيع لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وأن التصرف أيضا على الصحيح خاص بعقد البيع فقط، إلا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله استثنى هاتين المسألتين. قال: وإن أتلفه آدمي، المراد بذلك المبيع الذي لم يقبض، أتلفه آدمي خير مشتر بين فسق وإمضاء خير مشتر بين فسق وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. قال قبل ذلك، قال: وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. المبيع إذا تلف قبل القبض، قبل القبض يقول المؤلف رحمه الله من ضمان البائع، يقول المؤلف رحمه الله من ضمان البائع إذا تلف قبل القبض. وأيضا المذهب ليس كل مبيع لم يقبض من ضمان البائع، بل يقسمون ذلك إلى قسمين، يقسمون ذلك إلى قسمين. القسم الأول ما يحتاج إلى تقدير، وهو مبيع بكيل أو وزن أو عد أو درع، ويضاف إلى ذلك مبيع بوصف أو رؤية متقدمة، وبيع الثمر على الشجر بعد اشتداد الحب بعد بدو الثمرة، وبيع الحب بعد اشتداده. هذا إذا تلف قبل أن يقبضه المشتري فهو من ضمان البائع. هذا القسم الأول. فإن كان المشتري لم يدفع الثمن فإن البائع لا يرجع عليه بالثمن، وإن كان دفع الثمن فإن المشتري يرجع عليه بالثمن كما سيأتي إن شاء الله. فنقول القسم الأول ما بيع بتقدير ويدخل فيها الصور الأربع، وما بيع بوصف أو رؤية متقدمة، وكذلك أيضا الثمر على الشجر، الثمار على الأشجار يجوز بيعها بعد بدو الصلاح وتترك حتى يكتمل صلاحها، وكذلك أيضا الحب إذا اشتد في سنبله يجوز بيعه. إذا تلفت هذه الأمور السبعة فهي من ضمان البائع. فلو أن شخصا اشترى سيارة بوصف، وقبل أن يقبضها تلفت السيارة، احترقت السيارة، أو جاءتها أمطار، تلفت مثلا بآفة سماوية، أو سرقت ونحو ذلك، فنقول هذه من ضمان البائع وليست من ضمان المشتري، ليست من ضمان المشتري. أو ما بيع برؤية متقدمة، أو ما بيع بتقدير كما تقدم، أو الثمر على الشجر بعد بدو الصلاح. فالثمر على الشجر بعد بدو الصلاح إذا تلف نقول هذا من ضمان البائع. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. القسم الثاني، ما بيع بغير تقدير ولا يحتاج إلى توفية، كالمباع جزافا أو المباع برؤية مقارنة، فهذا إذا تلف من ضمان المشتري. واستدل على ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما ورد في الحديث من قول النبي، ما ورد في الحديث مرت السنة، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مرت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري. فقوله ما أدركته الصفقة حيا مجموعا من ضمان المشتري، يعني المراد بذلك ما يحتاج إلى تقدير وتوفية، فهذا من ضمان المشتري، من مال المشتري. فإذا كان من مال المشتري فهو من ضمانه. وأما ما بيع بتقدير إلى آخره فهو من ضمان البائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فكما أن الشارع منع المشتري من التصرف في هذه الأشياء منع المشتري من التصرف في هذه الأشياء أيضا ليس عليه ضمانها، هو الآن ممنوع من أن يبيعها فكذلك أيضا ليس عليه ضمانها، وإنما يكون ضمانها على البائع. فالمشهور المذهب هو التفريق بين مبيع بتقدير أو وصف أو رؤية متقدمة، فهذا ضمانه على البائع، أو كذلك أيضا إضافة إلى ذلك الثمر على الشجر والحب المشتد في سنبله، هذا ضمانه على البائع وليس من ضمان المشتري. وأما مبيع جزافا فهذا من ضمان المشتري. وعند الشافعي رحمه الله تعالى يعني عند الشافعي رحمه الله أن كل مبيع لم يقبض وتلف فإنه من ضمان البائع، نعم من ضمان بائعه، ودليل ذلك ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، وهذا القول هو الأصح، هذا القول هو الأصح. وعلى هذا نقول الخلاصة فيما تقدم، الخلاصة تقول كل مبيع لم يقبض لا يجوز بيعه، وكل مبيع لم يقبض فإنه إذا تلف فمن ضمان البائع، هذه خلاصة الكلام المتقدم. كل مبيع لم يقبض لا يجوز بيعه فقط، أما بقية التصرفات فإنها صحيحة، وكل مبيع لم يقبض تلف فإنه يكون من ضمان من؟ يكون من ضمان بائعه، يكون من ضمان بائعه. يعني هذا خلاصة كل ما تقدم، والحنابلة كما سبق لهم شيء من التفصيلات. قال رحمه الله وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البيع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، يعني ما بيع بتقدير ونحوه على المذهب، وكذلك أيضا ما بيع بوصف أو رؤية متقدمة والثمر على الشجر، إذا تلف بآفة سماوية كالمطر وكالرياح وكالجراد وكالعطش بالنسبة للثمار وغير ذلك، إذا تلفت بآفة سماوية يقول مؤلف رحمه الله لأن البيع يبطل، بمعنى أن الضمان يكون على البائع، فإن كان البائع أخذ الثمن فإنه يجب أن يرده على المشتري، وإن كان المشتري لم يأخذ كان البائع لم يأخذ الثمن فإن المشتري لا يلزم بإعطائه الثمن، لأن ضمان لأن المبيع إذا تلف قبل القبض فهو من ضمان بائعه. وتقدم أن الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين المبيعات، وأن الصحيح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وهو أن كل مبيع لم يقبض فهو من ضمان البائع، وعلى هذا إذا تلف بآفة سماوية يكون من ضمان البائع ولا يلزم المشتري بشيء. قال وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه لبدله. إن أتلفه آدمي تقدم إذا أتلفه إذا تلف بآفة سماوية من ضمان البائع، كذلك أيضا إذا أتلفه البائع هذا من ضمان البائع لا إشكال، إذا أتلفه المشتري هذا من ضمان المشتري، لكن الآن أتلفه أجنبي غير البائع غير المشتري ولم يتلف بآفة سماوية، نقول للمشتري أنت بالخيار، إما أن تطالب المتلف لبدله، وإما أن ترجع على البائع وتأخذ الثمن منه، تفسخ العقد وترجع إلى البائع وتأخذ الثمن منه، والبائع يقوم بمطالبة المشتري. فمثلا لو اشترى سيارة ولم يقبض السيارة حتى الآن، ثم جاء شخص وأتلف هذه السيارة، يقول للمشتري أنت بالخيار، إما أنك تطالب المتلف وإما أن ترجع على البائع وتأخذ الثمن، والبائع يرجع على المتلف. ولهذا قال وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسق وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، يعني بين فسق يفسخ العقد ويرجع على البائع ويأخذ الثمن، وبين إمضاء أن يمضي العقد ويطالب المشتري ببدله، يعني مثله بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا. والمثل على الصحيح من أقوال أهل العلم، المثل هو كل ما له مثل، كل ما له مثل في الأسواق. والقيمي على الصحيح من أقوال أهل العلم هو كل ما ليس له مثل في الأسواق. فالمثل يلزم المثلث بأن يأتي بمثله، والقيمي يلزم المثلف بأن يأتي بقيمته. قال: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وهذا تقدم الكلام عليه، وذكرنا أن الحنابلة يقسمون المبيع الذي لم يقبض من حيث التصرف فيه إلى قسمين. القسم الأول مبيع بتقدير، المكيل والموزون والمعدود والمذروع، وكذلك أيضا مبيع بوصف رؤية متقدمة أو رؤية متقدمة. هذه الأشياء الستة يصح لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. ما بيع برؤية مقارنة أو ما بيع جزافا، هذه يصح التصرف فيها قبل قبضها. وقلنا الصحيح أن كل مبيع لم يقبض لا يجوز بيعه، والتصرف أيضا خاص بالبيع فقط. أما بقية التصرفات فإنها نافذة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن البيع فقط، لا يجوز بيعه قبل قبضه، إلا أن شيخ الإسلام كما تقدم استثنى مسألتين. قال: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. وهذا أيضا تقدم الكلام عليه، وذكرنا أن المذهب أنهم يقسمون المبيع الذي لم يقبض من حيث ضمان البائع، متى يضمن البائع ومتى لا يضمن البائع. فقالوا: إذا بيع بتقدير وهو يدخل تحت الأربع الصور، وما بيع بوصف أو رؤية سابقة، والثمر على الشجر والحب المشتد، هذا إذا تلف قبل قبضه من ضمان البائع، ما عدا ذلك من ضمان المشتري، وهو ما بيع جزاف أو برؤية مقارنة. ما بيع جزافا أو برؤية مقارنة، هذا قالوا بأنه من ضمان المشتري. وقلنا يعني الرأي الثاني مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أنه كل مبيع لم يقبض فهو من ضمان البائع. قال: ويحصل قبض مبيع بكيل أو وزن أو عد أو درع بذلك. الآن بدأ المؤلف رحمه الله في بيان ما يحصل به قبض المبيع، لما تكلم عن أحكام المبيع الذي لم يقبض من حيث التصرف فيه ومن حيث التلف، شرع الآن في بيان ما يحصل به. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.